بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى سادسا، أي من أدلة الأحكام الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ قال: وهو إدامة إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. ومثال ذلك استصحاب نص الشارع في وجوب خمس صلوات فنقول بمنع فرض ما سواها، فهو عبارة عن الاستصحاب عن التمسك بالدليل الشرعي وليس دليلا مستقلا. ومثال آخر استصحاب حكم الطهورية حتى يتيقن المكلف الحدث. إذن ليس دليلا مستقلا كما ذكر المصنف، مع أنه ذكره في القسم السادس من أقسام الأدلة، لأننا نتمسك بالدليل الشرعي السابق، ومن جاء وأراد أن ينقلنا عنه قلنا عليك البينة والبرهان، نحن على دليل لا ننتقل منه إلا بدليل آخر، ونحن على يقين فلا ننتقل إلا بيقين. لكن هذا يعني يصلح في مسائل كثيرة جدا، وذلك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ونستصحب الحال السابق، نستصحب النص الشرعي. ففي المسائل الشرعية التي يريد من يريد أن يزيد فيها أو يثبت حكما جديدا، نقول له الأصل أننا على أن الدليل المعين أمرنا بشيء معين، فمن أراد أن يزيد فعليه الدليل. مثال ذلك من قال يجب مع صيام رمضان أن نصوم جزءا من شعبان أو من شوال، قلنا ما هو الدليل؟ من قال إن المقدار المعين في الزكاة، زكاة الحبر الثمار أو بهيمة الأنعام أو كذلك أيضا العروض، إن المقدار الواجب فيها أكثر مما ورد في الشرع، قلنا له ما هو الدليل؟ فعندنا أدلة نستصحبها، إذا أردت أو إذا ادعيت أن هناك زيادة فعليك البرهان، وإلا كنت قائلا على الله بلا علم. كذلك أيضا الواجب خمس صلوات، لأن الدليل دل على ذلك كما في الصحيحين وغيرها، فمن ادعى وجوب صلاة زائدة على الخمس طالبناه بالدليل. ألفاظ الأذان، قلنا المؤذن كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان المعين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن المؤذن تلك الكلمات، أمر عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا تلك الكلمات، وهكذا أيضا ابن أم مكتوم كان يؤذن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى أن هناك لفظ يزاد في الأذان فعليه الدليل وعليه البرهان، وعلى هذا فقس. فحينئذ نكون قد استصحبنا نص الشارع في هذه العبادات، سواء كان في أركان الإسلام الخمسة أو في سائر ما فرضه الله عز وجل. فمن ادعى أن هنا زيادة على ما ورد في تلك النصوص طالبناه بالدليل، وقلنا الأصل عدم هذه الزيادة، ونستصحب تلك النصوص الواردة ولا نزيد عليها ولا نتجاوزها. كذلك أيضا يكون هناك استصحاب لأحكام وأحوال، فيكون الإنسان على طهارة، فالأصل أنه باق على طهارته، لأن الشرع ما أمر العبد أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما إذا كان على طهارة جاز له أن يصلي بها فروضا ونوافل. فمن ادعى أنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة طالبناه بالدليل على ذلك. فإذا كان المكلف على طهارة من الظهر وجاء وقت العصر وشك هل هو على طهارة أم أن طهارته قد انتقضت، هل لا زال على تلك الطهارة من الظهر أم قد انتقضت طهارته ووضوءه؟ قلنا يبني على اليقين، الأصل الطهارة ولا ننتقل عنها إلا بيقين، ولا ننتقل عنها إلا بيقين. وهكذا أيضا الأصل براءة الذمة، فنستصعب هذا الأصل، لو جاء إنسان يدعي على آخر أن عنده كذا وكذا، قلنا للمدعي عليك البينة والبرهان، فإذا لم يكن عنده بينة ولا برهان قلنا ما معك إلا يمين هذا، لأن الأصل براءة ذمته من الحقوق، ومن ادعى شغل ذمته بشيء منها فعليه البينة وعليه البرهان. امرأة مقرة بأن هذا زوجها لكنها ادعت أنه طلقها وهو ينكر، قلنا الأصل بقاء النكاح فعليك البرهان. قالت ثم وحدنا من الذي يأتي مع المرأة وزوجها؟ هو حصل بين خصومة وطلق، قلنا لا بد من بينة، لأنه لو فتح هذا المجال لكانت كل امرأة كارهة لزوجها وتريد التخلص منه، لا سيما إذا لم يكن بقي له إلا طلقة واحدة، قال الطلق، وحينئذ يحصل من الفساد والضرر ما لا يعلمه إلا الله. فنقول الأصل عدم هذا، وليس معك إلا يمينه إن لم يكن معك بينة. يحلح، تقول هو رجل فاجر سيحلح، تقول الله اطلق الطلقة الثالثة لا أحل له، كيف تردوني إليه؟ قلنا نرد عملا بظاهر الشريعة، وإن كنت على يقين مما تقولين فيجب عليك أن تخالعيه، وهل لا تمكنيه من نفسك، لأنك إذا كنت لا يقين أنه قد طلق وما عندك بينة على ذلك وهو منكر، فالشريعة على الظهر أنك لازلت زوجة له ويجب عليك أن تخالعيه ولا تمكني من نفسك، لأنك تعلمي أنه قد طلق وأنها الطلقة الثالثة التي تبين بها هذه المرأة. وهكذا أيضا شخص على الإسلام والإيمان، جاء إنسان وقال هذا الشخص قد كفر وخرج من الإسلام وارتد، قلنا على هذه الدعوة لا بد من برهان، وإلا فيسهل على أي أحد أن يقول سمعته يسب الله، سمعته يقول كذا وكذا، رأيته يسجد لغير الله، رأيته يدوس المصحف وما أشبه ذلك. فلو فتح هذا المجال لقال من شاء من شاء في عباد الله عز وجل. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ونستصحب هذا الأصل. شخص يقول كان عندي لفلان 100,000، أنا مقر أنه كان عندي له هذا المبلغ، أو شخص جاء ودعا وقال فلان هذا عنده 100,000، قلنا البينة، قال هذه البينة، فادعى الذي عليه الدين أنه قد سدد وأنه قد ردها، قلنا الأصل عدم الرد، فعليك الإثبات. فالآن تدعي فعليك بينة أنك قد رددت هذا الذي عليك، وإلا مالك إلا يمين منه، يحلف وتسدد. مرة ثانية قلنا ما نسلم أن قد سددت المرة الأولى، ما عندنا يقين ولا بينة على ذلك. ولو فتح هذا المجال لدعى كل من له حق على لدعى كل من لغيره عليه حق أنه قد تخلص من ذلك الحق وأنه قد أدى ما عليه، وحينئذ تضيع حقوق الناس. فطالما أنه مقر يقول نعم كان عندي له لكني قد سددت، غير المسألة الأولى الذي يأتي إنسان ويدعي على آخر دين وليس عنده بينة، وهذا يقول أبدا ما اقترضت منه ولا عندي له شيء. قلنا المدعي عليك البينة، لكن المدعي إما أن يكون المدعي عنده بينة، أو أن يكون المدعى عليه مقر لكن المدعى عليه يدعي أنه قد خرج من ذلك الحق الذي عليه، فقلنا عليك البينة. على كل حال هذا الأصل يستفاد منه في مسائل كثيرة، وهو عمل بالأدلة، هو عمل بالأدلة ليس دليلا جديدا، وإنما هو عمل بالدليل، فليس في هذا دليل جديد. طيب لو قال أين العمل بالدليل في تلك المسائل الأمثلة في الديون والطلاق وغيرها؟ قلنا هذا هو الأصل، الأصل براءة الذمم من الحقوق للآخرين، ولو ادعى لو أعطي كل أحد بدعواه كما في الحديث لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي، فحينئذ نعمل بهذا الأصل، نعمل بهذا الأصل. الشرع طالب هذا المكلف بالوضوء للصلاة، توضأ ثم طرأ عليه الشك يطرح هذا الشك، لأنه لا ينتقل من اليقين إلا بيقين، بدليل الحديث الذي في مسلم حديث أبي هريرة في من إذا أشكل عليه في بطنه شيء أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلأنه مستصحب للطهارة السابقة، فلا يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء إلا بيقين. وهكذا أيضا العقد الثابت الشرعي أن هذه المرأة زوجة لهذا، حصل عقد شرعي وحصل مهر وحصل ما حصل من المتطلبات ذلك، الرجل مقر والمرأة مقرة والناس كذلك يعلمون وقد شهدوا وأعلن النكاح، جاءت وادعت أنه طلقها، قلنا الآن هذا خروج من العقد الشرعي الذي يقر به الجميع، فما هو الدليل على ذلك؟ هي مدعية الآن، فعليها البينة وعليها البرهان. لكن لو كان العكس، لو جاء إنسان وقال هذه الآن قد طلقتها، هذه المرأة أنا قد طلقتها، فينظر. ما يقبل أيضا على كل حال. لماذا ما يقبل على كل حال يا أخانا معاذ؟ لأنه قد يريد التخلص، قد يغيب مثلا، قد يكون غائبا، قد يكون عليه حقوق لها نفقات وغير ذلك، ثم يتأتي وتطالب بأشياء كثيرة فوقت طويل، قال أنا قد طلقتها من قبل هذه المدة، يريد أن عدتها قد انقضت وأنه ليس لها عليه شيء. طيب لماذا ما تكلمت وأعلمتها من أجل أنه يترتب على ذلك عدة إذا احتاجت أن تتزوج، ما يبقى معطل لها سنين طويلة عريضة وبعدها يقول هو قد طلقها. قلنا نقبل كلامك الآن، أنت الآن مقر أنك تطلق فمن الآن، فأما ما مضى فعليك أن تلتزم بتلك النفقات إلا أن يقيم بينة على ذلك، على أنه أيضا في مثل هذا حصل منه إضرار بالمرأة، يرجع في أمره الحاكم الشرعي من أجل أن يتخذ في حقه ما يلزم. قد يكون سكت سنتين ثلاث أربع وهو ساكت على هذا مع أنه قد طلق وأشهد، عنده شهود في الطلاق، طلق أمام اثنين، أمام شاهدين عدلين، كتبت ورقة ووقعت، لكنه لم يخبرها بذلك، ترتب على هذا ضرر على هذه المرأة، ربما يبقى على هذا الحال 15 سنة 20 سنة إلى أن يظهر شبابها وزهرة عمرها، وبعد ذلك جاء وأخبرها وهو قد تزوج بأخرى، وجاء بعد ذلك يخبرها، يحصل عليها ضرر كبير، يحصل عليها ضرر كبير. لكن لو جاء هو وقال يعني حصل بينهما نزاع، فجاء من جاء يصلح قال أنا قد طلقتها، صحيح أمس تنازعنا واختلفنا طلقتها، فمثل هذا الطلاق يقع إن كانت رجعية أو بائنة، يقع هذا الطلاق ويترتب عليه ما يترتب، لأن من الطلاق ما يترتب عليه ميراث حقوق المطلق، هذا الذي أقر أنه طلق اليوم ربما يموت غدا، إذا مات كانت الطلقة الثالثة ما ترثه، إن كان طلاقا رجعيا فإنها ترثه، العكس قد تموت هي، يدعي أنه طلقها طلاقا رجعيا ماتت في العدة يرثه، إن كان طلاقا بائنا لا يرثه، فحينئذ يتضرر إذا كان ادعاه طلقها الطلقة الثالثة وهكذا. على كل حال الاستصحاب كما قال المؤلف قال هو عبارة عن التمسك بالدليل الشرعي وليس دليلا مستقلا. طيب فلماذا إذن ذكره في القسم السادس؟ جريا على ما ذكره الأصوليون، وإلا فالاستصحاب ليس دليلا مستقلا، ولكننا نستصحب ما دل عليه الشرع، نستصحب ما دل عليه الشرع من إثبات شيء أو براءة الذمة من شيء أو من بقائنا على شيء في تعاملنا مع فلان الكافر أو فلان المؤمن، فلا نحكم لهذا بإيمان ولا لهذا بكفر إلا بيقين عملا بالبقاء على الأصل واستصحابا للنصوص الشرعية في هذا. طيب إذا